ملحوظة يسيرة، مسألة الإنشاد الضالة في المسجد هذه مسألة لا تجوز. يمكن نقول إنه يمكن تعليق ورقة مثلا نخبر فيها بأن فلان محموله قد ضاع، أو إن احنا نسأل بعض كده فممكن الخبر يستفيض بيننا، لكن لا نحاول أن ننشد الضالة في المسجد إلا إذا كان الأمر فيه ضرورة ملحة. افترضنا مثلا واحد في حادثة في مستشفى الطوارئ وعاوز فصيل الدم ومش لاقيين، فممكن نحن نعمل هذا الأمر. وبالمناسبة يعني في هناك اقتراح، وهذا الاقتراح قلت منذ سنين ولكن لم يتقدم به أحد. ما المانع أن نحن نعمل دفتر به بيان لفصائل الدم بتاعت الإخوة؟ إيه المانع أن نعمل حاجة زي كده؟ كل أخ تليفون بتاعه عنوانه فصيل الدم بتاعته، بحيث أن أي مسلم ليس أو لم يجد من يتبرع بالدم له يتصل بنا على طول، نعرف فصيلته إيه، نتصل بالإخوة دول ونبدأ أن احنا نساعده. نحن نريد أن نكون فاعلين في المجتمع لا منفصلين عن المجتمع. ماشي يا إخواني؟ فكروا في الرأي ده، وإن شاء الله من كان عنده اللي عنده دم يبقى يجي يعني إيه يقول لي أنا ممكن أساعد في هذا المشروع. بقول اللي عنده دم جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.